راح مرة الى الشام والتقى بالاوزاعي. الاوزاعي كان هو عالم الشام في ذلك الوقت. يوم دخل عليه في الشام، يقال انه كان في بيروت، لما دخل عليه قال له الاوزاعي، يقول له عبد الله بن المبارك: من هذا المبتدع اللي خرج عندكم يقال له ابو حنيفة يقول برأيه على حديث رسول الله؟ يقول ابن المبارك: يوم سمعت هالكلام اعرف انه مو صحيح، انا اعرف ابو حنيفة. يقول فسكت. يقول رحت انا وسويت، جلست اجمع المسائل المهمة اللي عند ابو حنيفة، جلست اكتبها. يقول دخلت على الامام الاوزاعي، قلت تفضل هذه المسائل فقرأها. قال: من كتبها؟ يقول ما قلت لها ابو حنيفة، قلت كتبها رجل يقال له النعمان بن ثابت. من هو النعمان بن ثابت؟ هو ابو حنيفة. يقول ما يعرف اسمه حتى. وهذه مصيبتنا يا جماعة. انا احذر اخواني والناس حتى على مستوى طلبة العلم، لا تحكم على الناس قبل ان تسمع منهم مباشرة. القاعدة تقول اسمع مني ولا تسمع عني. احيانا تسمع عني كلاما غير صحيح، اسمع مني ماذا اقول، وش منهجي، ما هو فكري، ما هي طريقتي، وش عندي، ما هو منهجي. لا تسمع من الناس ويحلفون، يقول والله تسمعت عنه قاليه. وش قالوا؟ قالوا والله فلانا والله حلفوا لي. اللي حلف لك من هو؟ اللي قال لك الكلام من هو؟ كم اسقط من رمز ومن عالم ومن داعية ومن مصلح ومن حاكم ومن دولة ومن انسان له قيمته بسبب وكالة يقولون، قال فلان وقال علان. فيقول الامام عبد الله بن المبارك: قلت الاوزاعي كتب هذا رجل يقال له النعمان بن ثابت. يقول خذاها الاوزاعي وجلس يقراها. يقول فاخذها مني بعد صلاة الفجر، فلقيته صلاة العشاء. يقول يوم شافني قال: يا ابن المبارك، انما اعطيتني انما يكتبه عالم فذ. الذي كتب هذا عالم كبير ضخم، اوصيك بان تلزم هذا الرجل وان تنهل من علمه. قال: تعرف من هو النعمان بن ثابت؟ قال: لا. قال: هذا هو ابو حنيفة اللي انت جالس تقول عنه من هذا الفاسق الذي يدعي انه على حق ويقول برأيه على حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: والله لقد بلغني غير الذي قرأت له ورأيت، ابلغه مني السلام، فما نقله للناس انما نقل كذابين. كذابين. وحنا اليوم للأسف، ما بالله يقول ان جاءكم فاسق ايش بنبأ فتبينوا. حتى الخليفة العباسي امير المؤمنين المنصور في الدولة العباسية، جاء رجل قال له: يا خليفة، ترى ابو حنيفة يقول برأيه على حديث جدك رسول الله. قال: جيبوه. وش هاللي جالس يقول بالرأي ويترك حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلما ارسل له دخل، ولما دخل عليه قال له: يا ابو حنيفة، بلغني انك تقدم رأيك على حديث رسول الله. قال: اعوذ بالله، والله مو بصحيح، من قال لك هالكلام كذب علي، والله اني اقدم حديث رسول الله على رأيي. فرد عليه قال: ليس كذلك، انما اقول بكتاب الله وبسنة رسول الله وبأقضية ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم الصحابة اجمعين، ولا اختلف عنهم ابدا. يا جماعة لا تحكم على الناس بمجرد انك تسمع النقل. قال: اذا ماذا تفعل؟ قال: اذا ما لقيت شيء من الكتاب ولا من السنة اجتهد، وانا لي في ذلك معنز، عندي دليل. قال: وشو؟ قال: الرسول يا مرسل معاذ اليمن، وش قال له؟ قال: يا معاذ، كيف تحكم بين الناس؟ قال: احكم بينهم بكتاب الله. قال: فان لم تجد، قال: فبسنة رسول الله. قال: فان لم تجد، الرسول يقول المعاذ، قال: اجتهد رأيي ولا الوم، اجتهد برأيي يا رسول الله ولا سير ضعيف. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي وفق رسول الله الى ما يرضي رسول الله. الله يوفقك يا معاذ، هذا الكلام الصح. والامام ابو حنيفة يقول نفس الكلام. يا جماعة الامام ابو حنيفة تقدم الموضوع مو فقط اجتهاد، سبق الناس، يسمونها الفقه التقديري، يعني الافتراضات اللي توحنا قلناها. جمع تقريبا في مسائل الافتراض اكثر من 20,000 مسألة. هذا الامام كان يسمى الامام الاعظم، اخذ عدة مسائل تقديرية في الاقتصاد وفي الاجتهاد، في الفتوحات وفي الانتصارات وفي القضايا الاجتماعية وفي حتى الزراعية، وفي عندي نماذج كثيرة لكن ما راح اذكرها اختصارا للوقت. اعتمد على مسألة

او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. انتشر عن الامام ابو حنيفة مسكين انه يقدم رأيه على قول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول ليس هذا برأيي، انا لا اقول الا الحق. يقولون ان محمد الباقر، محمد الباقر من آل البيت كان في المدينة، وهو احد الائمة اللي تقول الشيعة انه من ائمتها. محمد الباقر كان غضبان جدا من ابو حنيفة في المدينة. يوم جاء ابو حنيفة المدينة قالوا ان محمد الباقر غضبان عليك. قال لا يغضب علي احد من بيتي آل رسول الله. فدخل سلم عليه قال انت ابو حنيفة؟ قال نعم. قال كيف تغير احاديث جدي؟ قال والله ما غيرتها. قال بلى غيرتها، اجلس نتحاكم انا وانت. يقول ابو حنيفة قلت لا اجلس حيث شئت، وانت بغى تجلس. كان واقف محمد الباقر وجلس على كرسي، قال اجلس يا ابو حنيفة. يقول فجلست امامه تحته على الارض. قال ليش جلست هنا؟ قال هذا مقامي عندك كمقام الصحابة عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول هذا اول رد، يعني واحد ما يحترم حديث رسولك عليه الصلاة والسلام جدك، كيف يجلس هذا المجلس من كلام؟ يقول كن محمد الباقر تأثر بكلامه. قال ابو حنيفة قلت ماذا تنقم علي؟ يعني وش انت شايف علي؟ قال باغني انك تقدم رأيك على حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال تأذن لي انا اسألك عدة اسئلة؟ قال اسأل، ما عندي مانع. السؤال، شوفوا كيف الفهم، قال اسأل، قال اسألك عدة اسئلة، قال اسأل. قال ايام جدك رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، ابى اسألك هل المرأة اضعف عموما؟ المرأة اضعف على الرجل، يقصد ضعف البدني يعني. قال المرأة اضعف. قال طيب الشريعة جعلت لها الورث اكثر ولا الولد اكثر؟ الولد ياخذ اكثر ولا البنت تاخذ اكثر؟ الولد، وللذكري مثل حظ الانثيين. قال لو كان بالعقل، لو انا باخذها بالرأي، قدمنا من؟ نعطي البنت اكثر عشان ضعيفة، هذا العقل يقول كذا. لكن لانه فيه نص من الكتاب ونص من السنة، وش نسوي حنا؟ نسلم ونؤمن به ونسلم له. فسكت محمد الباقر. قال بسألك سؤال ثاني. قال نعم. قال الان الرجل اذا لبسنا الخف اكرمكم الله، حنا نمسح من فوق ولا من تحت؟ حنا نمسح الرجل من فوق ولا من تحت؟ من فوق. واللي توسخ اكرمكم الله فوق ولا تحت؟ تحت. قال لو الموضوع بالعقل نمسح تحت ولا فوق؟ نمسح تحت. لكن لان فيه نص من جدك عليه الصلاة والسلام مسحنا من فوق وسلمنا، وهذا استسلامنا لامر الله ولامر رسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم. ثم جلس يسأله قال لا، المرأة اذا حارت تترك الصيام وتترك الصلاة ولا لا؟ قال بلى. قال وش افضل، الصلاة ولا الصيام؟ وش افضل؟ قال الصلاة. قال طيب الاسلام يأمرها تعيد الصلاة ولا تعيد الصيام؟ قال تعيد الصيام. قال لو انها بالعقل كان قلنا لها تعيد الصلاة، فانا اخذت بقول جدك وامرتها ان تعيد الصيام، تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة كما امر بذلك النبي صلى الله عليه وآله واصحابه وسلم. ثم قال اخيرا، ايهما انجس، البول او المني الذي يخرج من الرجل؟ المني طاهر والبول اكرمكم الله نجس. قال ومع ذلك بعد المني يؤمر الرجل بالاغتسال، وبعد البول يؤمر بالوضوء فقط. لو كانت بالعقل كان امرناه ان يغتسل من البول ولا يغتسل من المني، لكن لوجود النص سلمنا. يقول بدأت اسرد له بعض الادلة، قلت كيف انا قدمت رأيي على حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ يقول فسمع مني فقام وقبلني وقبل ما بين عيني وقال اعتذر منك يا ابا حنيفة، فعلا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. يا جماعة احنا نحتاج احيانا ذكاء، التعامل مع الناس فن. ترى النبي صلى الله عليه وسلم نورث جاه اعرابي، قال له يا الرجل، جاء النبي صلى الله عليه وسلم اعرابي، قال يا رسول الله اعطني. يقول فاعطاه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما وفيت، قال زيدوه، اعطاه. قال ما اجزلت، قال زيدوه. قال ما اكرمت، قال زيدوه. قال عمر اتراني اقطع رأسه يا رسول الله، تعطي تعطي تعطي. يقول ما وفيت ولا جزيت ولا اكرمت؟ قال لا دعه،

يقول فلما خرج الثعلب قال هذه المرة في ساقك واما المرة الثانية ففي عينيك. ان يبين عقلك ويبين هجدك. يقول فهمت الرسالة. ابو حنيفة كان يفهم حتى هذا التلاعب ويعرف ان هؤلاء الناس يحتاجون الى نوع من جاه رجل يقول ان قال يا امام زوجتي حلفت يقول حلفت ان لا اكلم زوجتي وان كلمتها فهي طالق وحلفت ان لا تكلمني يقول فلما قال والله الذي لا اله غيره لا اكلمه حتى تكلمني ويجارة قالت والله ما اكلمك لين تكلمني قال يا رجل قم فهي زوجتك يقول فمر عليه سفيان الثوري قال يا رجل كيف تعيد لها المرأة تريد ان يزني بها قال هو يقول حلفت اني ما اطلقها اني ما ارجعها لين تكلمني وهي كلمتها قالت والله ما اكلمك لين تكلمني فهي كلمتها فاصبحت حرمته وهذا من الفقه عند الامام ابو حنيفة يقول ان كان ابو حنيفة ينظر الى بل كان يصبر على الحسدة ويصبر على من يسبه جاء رجله جالس قال يا زنديق يقول فما رفعت رأسي قال ارفع رأسك يا ابو حنيفة فإنك زنديق قال والله لست بزنديق والله لست بزنديق والله لست بزنديق ولا كما قلت قال والله انك كما قلت قال اللهم ان كنت كما قال فاغفر لي وان كنت مالا كما يقول فاغفر له يقول فجاء الرجال يحب راسه قال سامحني هذا الادب بل جاء رجل رحمه الله تعالى كان يقول له قم يا ابن الزانية اكرمكم الله قال سامحك الله والله ما كانت امي كذاك والله ما كانت امي كذلك لكن ان كنت انا كما تقول فاللهم اغفر له وان كانت امي كما تقول فاللهم اغفر له وان كانت كما وان كانت لم غير ما تقول فاللهم اغفر له هو كان يتعامل مع الناس تخيل واحد يسميه شخص ابن زاني اكرمكم الله وشخص يسميه زنديق وشخص يتكلم عليه وشخص يركله وذلك يضربه ومع ذلك يصبرون اخر الوقت اخر وقت الامام ابو حنيفة ونختم بدأت الفتنة تدور عليه حول ابو الجعفر المنصور وقالوا له تريد ان تربط هذا الرجل وله القضاء ابو جعفر المنصور كان القضاء في وقته غير مستقل يعني غير نزيه يحط القاضي ويملي عليه وش يقضي ابو حنيفة ما يبغى هذا قضاء يقول فناداني ابو جعفر المنصور قال تكون قاضيا عندي قال لا اريد القضاء قال ليش قال انا لا اصلح القضاء يقول ما اقدر اقول لأنت ما. قال انا ما اصلح القضاء قال انت كاذب قال خلاص شهدت علي ان كنت كاذبا فالقاضي ليس كذابا كيف تحط لك قاضي كذاب وان كنت صادق خلاص تسامحني انا ان كاني صادق لا تخليني قاضي وما دامني كذاب كيف ترضى بان يكون قاضي كذاب يقول فقال الامام ان لم يقبل بالقضاء فاسجنوه جلدوه 120 جلدة يقولون بعض طلابه والله انا كنا نرى السياط على ظهره والدم يقطر من ظهره حتى يصل الارض ومع ذلك صابر وبقي في السجن وخاف ابو جعفر المنصور قالوا ان الامام ابو حنيفة يزداد مرضه ولو بقي عندك هكذا ومات قامت عليك الناس فانا ننصحك ان تطلق سراحه وتفرج عنه يقول فافرج عنه واطلق سراحه وجلس في بيته حتى جته بنته او ولده يستفتونه في مسألة فلما جاء يستفتونه قال والله لا اجيب ليش قال منعني الوالي شوفوا طاعة وجه الامر منعني الوالي ان افتي قال تفتي في المسجد اما في بيتك ما قال لك احد شيء قال ما دام ولي امري منعني فانا اسمع واطيع انا اسمع واطيع ولا اجيب وجلس فترة في ذلك المكان قبل ان يموت دخل عليه شاب ملحد نعوذ بالله من الالحاد وهذه ظاهرة الالحاد اليوم وانا يعني احذر بعيالي وشبابنا والله يجينا اتصالات يا شباب لولا ان الانسان يخشى انه يكذب ولا ذكرنا لكم اشياء قد تكون غريبة هذا الامام ابو حنيفة جاء رجل طبعا هذا الكلام لا يجوز لكن هذا الذي دار ورد عليه الرد الشرعي الرد المنطقي قال له اين الله يقول له ابو حنيفة قال الله في سمائه على عرشه استوى قال له ارأيت ربك قال اعوذ بالله قال كلمت ربك قال اعوذ بالله قال ابصرت ربك قال اعوذ بالله قال سمعت ربك قال اعوذ بالله قال لمست ربك قال اعوذ بالله قال شممت ربك قال اعوذ بالله قال اين الله اذا ما عندك رب انت اعوذ بالله من هذا الكلام هذا الالحاد نحن نؤمن بالله وباسمائه وصفاته دون تكييف ولا تعطيل

ثقوا أنه لن ينتهي البرنامج بحول الله إلا وأتممتم إن شاء الله تعالى هذا الوقت يا ربي بحول ربي الله لبيه. أول شيء أكبر نعمة من الله عز وجل أنه أنعم علينا بهذا التكليف مو التشريف اللي هو أن صفر اسمه عبد المجيد الفزان والخواجي محمد الدهلي أنعم واكرم. إحنا عندنا طلب بسيط هو تشريفي لنا ومن حبنا لك. إحنا اختارونا صفراء بنروح للقنفدة يومين أو ثلاث أيام ودنا شيخ طلب خاص انك تروح معنا يومين يا شيخ ونروح رحله بحريه مع بعض وكذا نضبط الوضع صرف معنا هذه رشوه هذه يا شيخ طيب اولا بهاراتها اشكرك اولا انت في مقام ولدي واشرف الحقيقه بك باخوانك كلكم وانا اشهد الله اني يعني يمكن الاسبوع الماضي وهالاسبوع اجيكم بشوق اكثر من الاسابيع اللي قبلها لاني بدات اقترب منكم اكثر فمحبتي لكم كبيره وأنت بالذات لك عاد محبة خاصة الله يسعدك لأنك الحقيقة من الناس اللي تدخل الابتسامة على قلوب الناس وعلى شفاهم الله يسعدك وقت أخوك أو أبوك مو بلها أحيانا إن كان وقتكم وافق فرصة عندي أعدك أني أنا معك كفو يا شيخ تحية بحول الله جيد وين وقتي لا قدر ما أسعفني فأنا بكون معكم إن شاء الله تعالى بالدعاء والمحبة بإذن الله ما على الأسبوع هذا نأجل الأسبوع اللي بعده شيخ أرتب مع إن شاء الله مع الأخ أحمد أمس كل حين أحمد بدي بيض الله وجيكم كثر الله خيركم أنا الحقيقة على موعد وأستأذنكم أكرم بيض الله وجيك عبد المجيد ويحميك على الخلق وعلى التعامل إن شاء الله يوفقك حق الله يهديك بيض الله وجيكم جميعا أنا أستودعكم الله شكرا شيخ محمد الحمد لله على سلامتك قالوا لي طحت الأسبوع الماضي أظن قلت لك كابتن ماجد على أني قلت ثلاثة أيام جلست الله يحفظك بيض الله وجهك حبيبنا الله يوفقك كتاب فرصة طيبة وأنا أهنيك ما شاء الله على هالقراءة الجميلة وتعليمك للقرآن وأثر القرآن عليك وبدأ يظهر حتى على الناس هذا من توفيق الله لك الله أهلا كيف الحال يا مرحبا يا مرحبا أنا استطعت يا شيخ راح نجهز لك كل شيء للرحلة مع الشباب أتشرف أتشرف إذا وقتي يسعفني أنا اللي وديهم على حسابي الله يرحمه الهدف بس لا مال الله جميعا تمسوا على خير يا مال الله ما لا يا فارس والله يطلع لي ألا منفضر سي يا شيخ المرة ماضية رأسك واللي قبلها بطنك والحين فرسك المرة الجاية بنشوف وش فيه الله يحفظكم لا والله احنا ما نمنع اي لا انتم الله يعينكم هلا بشيخ عبد الرحمن الله يقويك يسددكم بيض الله وجيهكم انا اليوم ما نمت والله موفق الله يعينكم الله يعينكم الله يعينكم نستودعكم الله انا حقيقة على موعد الان فنستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه بيض الله وجيهكم يمنيف ونلتقي ان شاء الله